أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في سر أو علن، في حي أو ميت، في ذكر أو أنثى، في قديم أو حديث. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع سورة الحجر، وهي سورة مكية، سماها الله تبارك وتعالى باسم مساكن ثمود قوم صالح، فهي الحجر أيها الإخوة. والحجر أصلا كل ما أحيط بالحجارة، كل بقعة أو مكان إذا أحيط بالحجارة يسمى ماذا؟ يسمى حجرا، ويقولون حجرا محجورا، حجرا محجور. لكن هي مساكن إيه؟ ثمود قوم صالح، تسمى إيه؟ بالحجر. وهي على طريق الشام، من المدينة على طريق إيه؟ الشام موجود. قال سبحانه وتعالى من قائل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأولى واضحة إن شاء الله. ربما، ربما أيها الإخوة هي مركبة من رب، وهي للتقليل وللتكثير. انتبهوا، بعضهم يغلط يقول رب للتقليل، غير صحيح. رب للتقليل وللتكثير، تستخدم مرة للتقليل وتستخدم في موضع آخر للتكثير. أيها الإخوة، نقول رب صاحب فدى رسول الله بنفسه، نريد التكثير، لأن كثيرين من الصحابة فعلوا هذا. رب صاحب كذا وكذا معناها أي كثير أيها الإخوة، وقد تستخدم للتقليل. الآن نرى أيها الإخوة، يعني في هذا الموضع ماذا أفادت. وهذه الرب أيها الإخوة قد تتصل بها ماء النافية، كما في هذا الموضع. ربما، قد تتصل بها ماء النافية، ربما وربما. لماذا؟ لأنه يجوز أيها الإخوة أن تخفف باؤها وأن تشدد. هنا في هذه القراءة خففت، ربما، يعني ربما أيها الإخوة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ليس الآن، هذا يوم القيامة والعياذ بالله. طيب، هل هنا ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل. لماذا؟ للتقليل بالنسبة إلى زمن ذهولهم وغيبتهم، لأنهم في يوم الحشر أيها الإخوة، في يوم الدينونة والعياذ بالله، الله قال وأفئدتهم ماذا؟ أمس قلنا هواء، لا عقل لهم، يغيبون، لا يدركون شيئا من الخوف. فإذا حصلت لهم إفاقة وهي في أوقات يسيرة منزورة قليلة، لذلك قال السادة العلماء من علماء المفسرين: هنا جاءت للتقليل قياسا إلى زمن ماذا؟ ذهولهم وغفلتهم. قياسا لزمن إيه؟ لأن زمن إيه؟ إفاقتهم. إذا ما قيس بزمن الظهور والغفلة قليل جدا، أكثر أولئكم هو الغفلة والذهول، أفئدتهم هواء. فإذا عاد إليهم بعض عقلهم قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين. يبدأ يفهمون أنهم كانوا في الدنيا وكلفوا وجحدوا وعندوا وكفروا والعياذ بالله، ثم ماتوا وبعثوا الآن، وهذا يوم إيه؟ الدين والجزاء. الآن يفهمون، يقولون: يا ليتنا كنا، في وقت قليل. إذا فهمنا لماذا استخدمت هنا، أو في ماذا ربما يودوا. ذرهم، ذرهم بمعنى إيه؟ اتركهم. قيل هذا الفعل أيها الإخوة ليس يأتي منه إيه؟ ماض. بعض علماء اللغة يقول هذا الفعل ليس له ماض، وبعضهم قال لا، بل له ماض. هذه مسألة خلافية في اللغة، وهو مثل إيه؟ مثل دع، دعه، اتركه، قالوا لا ماضي له. وبعضهم قال بل له ماض، وهذا له ماض. الماضي من إيه؟ من دع ودع، ودعوا يدع دع، وفي قراءة ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ما وذرك، ما تركك ما وذرك. ذر بمعنى إيه؟ أترك. أترك ودع، ماضيها مثل ماضي إيش؟ عند من قال ودع وذر وذر. أيها الإخوة، الماضي وذر، الله أعلم. لكن الأمر هذا متفق عليه وارد، هذا سماعي ما في مشكلة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل بماذا؟ بطول الأجل. يأملون بماذا؟ برحمة الله؟ لا طبعا أبدا. بانفتاح مسامع القلوب وعيون البصائر؟ لا، وإنما يأملون بماذا؟ بطول الأجل. يعملون بطول الأجل، قال ويلههم الأمل بطول الأجل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هذه الآية ممتازة أيها الإخوة. أيضا في مبحث المحو والإثبات، أحسن، لكل أجل كتاب. الله قال هناك لكل أجل كتاب، وهنا قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إذا لكل أجل كتاب، لماذا؟ لأن إهلاك القرية هو أجلها، أليس كذلك؟ إذا أجلها له كتاب. إذا الصحيح لكل أجل كتاب، ليس كما قال بعض المفسرين لكل كتاب أجل، هذا غلط على كتاب الله، هذا غلط على كتاب الله. طبعا أصلا تقول غلط على غلط في المسألة، وغلط على إيش؟ من تنسب إليه قول غير صحيح، غلط على فلان، غلط على الشرع، يقولك هذا غلط على الشرع، القول بهذا غلط على شرع الله، القول بهذا غلط على كتاب الله، غلط على الله عز وجل في كتابه أيضا، فهذا غلط، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن كل قرية أيها الإخوة لها أجل، مثل الأجال المفردة لأحد الناس وأفرادهم، وكل أجل مكتوب مزبور مسطور، لا يجاوز إيش؟ كتبه، لا يجاوز إيه؟ ما هو مكتوب يعني بصدده، فتمام كما هو مكتوب سيقع، سيأتي تأويله على إيش؟ على ما زبر إيه وسطر، ما تسبق من أمة، واضح جدا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء واستخفافا، لأنهم لا يؤمنون بأن هذا الذكر منزل عليه، وإنما قالوا استهزاء واستخفافا، يا من يزعم أن هذا القرآن ينزل عليه، ماذا؟ قالوا إنك لمجنون، لعنة الله تعالى عليهم. ولم يقولوا إيه أنت مجنون، قالوا إنك لمجنون، أكدوه بإن وباللام، متيقنون والعياذ بالله من أنه كذلك، لعنة الله تعالى عليهم. لوما حرف تحضيض، حرف إيه؟ تحضيض، مثل إيه؟ مثل لولا وهلا، يعني هلا لولا أتيتنا، لولا أنزلت علينا الملائكة، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أنزل علينا الملائكة تعضدك في دعواك، تعضدك، عضده يعني ساعده وقواه، تعضدك في دعواك وتشهد لك وتصدقك حتى نؤمن. ما شاء الله، هذا ليس إيمان إذن، هذا يصبح شهودا. إذا استحال الغيب بلا شهادة ورأيتم إيه أو جاءكم العذاب على إيه ما تقترحون عنادا، انتهى، إذن هذا ليس إيمان اختياريا، هذا كلام فارغ. فهذا يعود بالنقض على قضية ماذا؟ التكليف بالإيمان، يعود بالنقض. ولذلك لا جرم أن النبي لم يستجب لهم، وأن الله سفها مقترحاتهم، أن الله سفها مقترحاتهم ولم يعبأ بها ولم يباريها تبارك وتعالى، قالوا نزل الملائكة، قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق. فسر الحق هنا وهو شيء ثابت طبعا الذي لم تراء فيه، فسر الحق هنا بماذا؟ بالعذاب، بعذاب الاستئصال. قال قد جرت عادتنا وغبرت سنتنا في الخالين، في الخالين الدافرين من البشر، أن الملائكة لا ننزلها إلا إيه؟ على هؤلاء طبعا، إلا لاستئصالهم وإلا لعذابهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم روح له فدا لا يود هذا. وتعرفون قصة ملك إيه الأخشبين، قال لا أخذه من يدي، قال لا إني لأرجو الله، العبارة المعروفة. نعم، وما كانوا إذن مؤخرين منظرين، ما كانوا إيه مؤجلين ولا مؤخرين، انتهى. إذا نزل العذاب فساء صباح إيه المنذرين، فساء صباح المنذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن الكريم طبعا. وتكفل الله تبارك وتعالى من لدن بحفظه، ولم يستحفظ هذه الأمة المرحومة هذا الكتاب، والحمد لله أنه لم يفعل. كما كذب على الرسول قطعا كان سيكذب على رب العزة، قال عطاء إمام الحرمين التابعي الجليل قال والله لولا أن الله حفظ كتابه لفعلت به هذه الأمة ما فعلت اليهود والنصارى بكتابهم. طبعا هم كذبوا على الرسول، وكل فرقة تأتفك أحاديث وتؤلف أشياء لتنصر إيه؟ لتنصر مذهبها، ولكن الكتاب محفوظ من عند الله. أما أولئكم بما استحفظوا استحفظوا على التوراة والإنجيل فضيعوا، إنا نحن نزلنا. وعلى كل حال هذا ما يعرف وما ذكرناه مرات كثيرة أيها الإخوة، ما يعرف بالمصداقية، بالمصداقية التاريخية، يسمى هكذا historical credibility، معقولية أو مصداقية تاريخية. هذه دعوة، دعوة على لسان محمد يحكيها عن ربه سبحانه وتعالى، كم غبر عليها؟ 1400 وزوائي ثلث قرن أيضا، 29 سنة. جميل، هل كذبت إلى الآن؟ إلى الآن هذا الكتاب محفوظ حرفا حرفا، والعجيب بالقراءات 14 حتى القراءات الشاذة وهي أيزها 50 قراءة موجودة ومحفوظة ومعلل لها ومبررة، فيها كتاب ابن جني وكتاب شيخ أبي علي الفارسي، وشيء عجيب كله كل شيء بدقة متناهية فكأنما أنزل الساعة للتو غضا طريا لم يبدل ولم يتغير، فلله الحمد والمنة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، جمع الشيعة، وهم الطائفة والفرقة أيها الإخوة المتفقة على نحو واحد وعلى مذهب واحد، فرقة معينة اتفقت على مذهب معين يقال إنها شيعة، من شاعه، انتبهوا من شاع، الأصل فيه شاعه، بعدين قالوا إيش شايعه وكذا، لكن في الأصل ما هو الفعل، شاعه، تخيل شاعه إذا إذا نصره، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، المقصود الأمم الغابرة، الأمم الخالية، يعني أرسلنا رسلا كما أرسلناك فلست بدعا. قال وما يأتيهم الرسول، عجيب لماذا لم يقل وما كان يأتيهم مثلا، قال وما يأتيهم، هذه حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية لتصويرها لتصويرها الساعة كأنها الأمام، تحاول تتخيل أنت ما قالش وما أتاهم أو ما كان يأتيهم، قال وما يأتيهم، فهذه حكاية حال ماضية بصيغة الحال الآن المضارع، وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك هذه ليست واضحة نسلكه في قلوب المجرمين. دققوا معي، ما معنى كذلك نسلكه؟ أول شيء ما معنى نسلكه؟ هي من سلك يسلك سلكا، المصدر هو السلك، سلك يسلك سلكا، وهو إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، كما يسلك الخياط كما يسلك الخياط أو ربة البيت الخيط في في المخيط، مش في المخيط، المخيط هو الثوب أو الشيء الذي خيط، اسمه مخيط صح؟ هذا اسمه مخيط، الإبرة الإبرة اسمه الأداة كما يسلك الخيط في المخيط، كما يسلك الخيط يقال سلكه في المخيط، يسلكه سلكا، فهو مسلوك ومنسلك للمطاوعة، لم ينسلك، أراد أن يسلكه فلم ينسلك، لم يطاوعه، فهمتوا؟ انسلك، لأن هذا موجود أيضا، هذا للمطاوعة، هذا للمطاوعة كما يقول علماء الصرف. طيب ما هو هذا الشيء الذي يسلكه الله في قلوب المجرمين؟ وعلى كل حال هناك تشبيه، كذلك يقول، أي كما سلكنا في الماضي نسلك الآن. من المجرم إذن؟ كفار مكة، فالحديث عن كفار مكة انتبهوا، يشبه الله ما جرى من هذا السلك في قلوبهم بما بما جرى أيضا من السلك في قلوب الداثرين الغابرين الخالين. يسلك ماذا؟ قولان مشهوران طبعا من جملة أقوال هذه الأقوال أو هذا القولان هم الأرجح إن شاء الله، نسلكه أي نسلك القرآن الكريم. عجيب، الله يقول انتبهوا، يقول تعالى كما سلكنا كلامنا المنزل التوراة والإنجيل والصحف إلى آخره في قلوب الأمم الكافرة فلم يؤمنوا به، إذن سلكناه غير مصدق به، غير مؤمن به، بل مستهزئا به، حال سلكناه مستهزئا به، سبحان الله فعلا، وكلما كان ينزل يزيدهم ماذا؟ عندا وجحودا وخسارا والعياذ بالله، ويزيدهم مرضا ومرارة، شيء عجيب، الله يسلكه عن قصد لا إله إلا هو لزيادة العمى وزيادة غوايتهم والعياذ بالله. قال كذلك أيضا نسلك هذا القرآن الكريم في قلوب هؤلاء المجرمين الجاحدين، ماذا؟ نسلكه غير مؤمن به، بل مستهزئ به، دل عليه قوله تبارك وتعالى لا يؤمنون به، إعراب جملة لا يؤمنون به أيها الإخوة في محل النصب على الحالية من مفعول نسلكه، إيش مفعول نسلكه؟ القرآن، يعني نسلك القرآن غير مؤمن به، بندخل في قلوبهم يستهزئون به، مستهزئا به، سبحان، حتى وهو يدخل مستهزئا به، مش مصدقين والعياذ بالله، هذا من فعل الله، جزاهم الله جزاهم الله من جنس عملهم ومن جنس نواياهم ومقاصدهم، فهمنا الآية كيف هذا؟ هذا من دقيق التفسير، مش واضح هذا، لا يفهمه العامي، العامي مستحيل يفهم هذا. هذا قول وهو الأرجح إن شاء الله لما دل عليه من قوله لا يؤمن به. طبعا من ناحية عربية يمكن أن تكون جملة لا يؤمنون به بيان للجملة السابقة، يجوز يجوز، إعراب قوي جدا أيضا بيان، ويمكن أن تكون إيه حالا من مفعول نسلكه وهو القرآن، يعني واضح الضمير المضمر. طيب التفسير الثاني كذلك نسلكه، أي الاستهزاء بالرسل إلا كانوا به إيش يستهزئون بالرسول، فكذلك نسلك الاستهزاء والاستخفاف بالرسل في قلوب هؤلاء. من المقصود الآن بالرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يستهزئون به كما سلكنا إيه الاستهزاء بالرسل إيه السابقين في قلوب الأمم إيش الغابرين. إذا لدينا إيش قولان في تفسير إيه هذا القول الكريم، قال لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين. ما معنى سنة الأولين؟ انتبهوا الإضافات في القرآن الكريم دقيقة، القرآن يعلمنا التحسس للإضافة فعلا، أكبر مصدر في إيه أيها الإخوة هذه الإضافات اللطيفة الدقيقة كتاب الله أكثر من أي إيه مصدر لغوي آخر. قال سنة الأولين، سنتنا في الأول، خلت سنة الله في الأولين. ما هي سنة الله في الأولين؟ أنه يستأصل المكذبين، أي معنى؟ قال هم بكذبوا، فالآية أصبحت ماذا؟ أضت ماذا؟ خبرا أو وعيدا، خرج عن محض الخبر إلى ماذا؟ الوعيد والتهديد. شفت كيف تفهم القرآن؟ هذا هو الله بيقول لهم قاعدين إيه استهزئوا بيك، أو القرآن يستشيخوهم مكذبا به غير مصدق به مستهزئا به، فلينتظروا وليتربصوا لأن سنتنا ماضية. سنتنا ماضية لا تحول لا تزول وقد خلت، مضت هي. ما معنى خلت؟ الآن مقصود بها فعلت فعلها، يعني فعلت فعلها، سنة ماضية كالسيف القاطع لا يتخلف. وفعلا كم من أمم قص الله علينا إيه من أنبائهم قد إيه قد دثروا وعفوا وانتهوا استئصال الله تبارك وتعالى. قال خلت مضت سنتنا في إيه في استئصال الأولين من المكذبين، فكأنه يقول لهم فتربصوا إيه إن معكم إذن إيه متربصوا انتظروا عليه. تهديد لا فيها تهديد. ولو فتحنا عليهم، أي لو فرضنا هذا من باب الفرض، ولو فرضنا عليهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب لماذا؟ هذه الآية تشير إلى بعض مقترحاتهم الضمنية أيها الإخوة. في مقترح ضمني ما هو؟ كانوا يقترحون لا طيب أنت إيه تزعم أنه تنزل عليك ملائكة وأنك تتصل أو حبلك موصول بحبل الملأ الأعلى، حبل الملأ الأعلى، فأعطنا نحن هبنا نصيبا شطرا مما أوتيت لكي نرى عجائب الملكوت. قالوا بدنا نشوف فتحة كمان صراحة، خلينا نشوف الجنة والنار والملائكة وجبريل وسكان الصفيح الأعلى والملائكة الأرقى والجنة نشوف. فأجابهم الله قال ولو فتحنا عليهم، لو افترضنا أننا إيه سنعطيهم سنلبي هذا المقترح السخيف، ولو شو آية عجيبة في إعجاز فعلا علمي عجيب. وقال لو فتحنا عليهم بابا من السماء، واحد يقول لي باب طبعا هذا وفتحت السماء فكانت أبوابا، آيات كثيرة الآن في آخر الأبحاث الكونية أيها نظريات معقدة جدا جدا أشرت إليه يمكن مرة واحدة يعني يقود فريق العمل عليها من سنوات العالم الشهير عالميا من أشهر علماء في هذا الباب روجر بن روز، ويقول بالحرف الواحد إنها الآن نحن بصدد بناء هندسة كونية كوزميك جيومتري يعني جديدة للتبسيط تقوم على مفهوم إيه أو على أساس ماذا؟ أن السماء هذه عوالم متداخلة فيها أبواب ونوافذ. يقول شيء عجيب شيء عجيب، وهذا في القديم كان يعتبر هذا أي أسطورة كلام فارغ أبواب، يقول لك لا هذا الآن أحدث الهندسة الكونية، قال أبواب ونوافذ ومداخل ومخارج وموارد وعالم حتى نفهم إيه الكون عبر هذا المنظور. سبحان الله، لأن هذا منظور إلهي، هذا منظور قرآني. فالله قال لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، شوف الآية فظلوا ما قالش فعرجوا فيه. ما هو العروج؟ العروج هو المصاعدة يعني الصعود الصعود، هذا اسمه إيه؟ عروج السماء ذات إيه؟ ذات معارج، ولم صحيح في معراج الروح، معراج النبي عليه السلام، معراج إيه؟ النبي طيب فهو الصعود. لكن عجيب اللغة العربية عجيبة، المفسر القديم لم يتنبه إلى هذا ولذلك لم يشر إليه، لكن بنا أي حري بنا أن نشير إليه. مادة عرج في اللغة العربية في عرج وفي عرج وهما متداخلتان، عرج منها العرج، لكن العرج أيضا يؤخذ من عرج فيقال عرج الرجل إذا قال زئي في مشيته العرج، يعني شفته فمن عرج لكن أصل العرج هذا يؤخذ برضو من مادة إيش؟ عرج. كما من عرج غريب. طيب عرجة الوادي، عرجة الطريق، ماذا المنحنى تبعه؟ الكورف. الكورف هذا اسمه العرجة. إذا كلمة إيه؟ عرجة وعروج ومعارج دائما تتضمن معنى ماذا؟ الانحناء والالتواء والانثناء. صحيح. العجيب جدا يا إخواني، عاد اليوم طبعا خلاص انتهى، اليوم كل علماء الكونيات والبداية كانت مع ألبرت أينشتاين في النسبية العامة جنراتيفتي، انه لا شيء يصير في الكون في خطوط مستقيمة، انتهى الكلام هذا، هذا كلام فارغ، كلام نيوتن ولابلاس هذا انتهى، قال ما في منه هذا، طبعا كوبرنيكوس انتهى، قال السير في السماء محتم على كل الأجرام والكواكب حتى العجيب على الضوء، وهذه تجربة آرثر إينتون في جنوب أفريقيا، حتى الضوء إذا مر في النظام أو في المنظومة الزمان مكانية Space Time Continuum هذا كما يقول أينشتاين في هذا النسيج العجيب، إذا مر قرب نجم أو جرم كبيرة، نجما كان أم كوكب أم غير ذلك، سبحان الله ينثني. وأينشتاين أعطانا المعادلة لحساب هذا الانثناء، وكان الوضع دقيقا جدا، وهذا الذي أذهل العالم، أذهل العالم بالنسبة لأينشتاين العامة. طبعا عنده تعيين هذا ودرسنا مره اشرنا اليه، ما علينا. طيب فمعناها الان ما في شيء في الكون مش فقط مقذوفات جاليليو والصواريخ كذا عشان الجاذبيه الارضيه، في الكون كله المساله هيك، حتى لو خرجت عن جاذبيه الارض في الاخير سياخذ الجسم السائر في الفضاء مسارا منحنيا، على الرغم من بدون حني ما في. فالله قال ذات المعارج، ولو صحيح، وسماه معراج من العرجه الالتواء. طيب في كمان لطيفة أخرى، قال فظلوا فيه يعرجون، هيظلوا باستمرار يصير في مسارات منحنية ومش حينتهي. تعرفوا ليش؟ هذا الاسم توسع الكون، expansion يا cosmos expansion، توسع الكون، النظرية التي أنكرها حتى ألبرت أينشتاين ولم يستوعبها، وقال كلام فارغ وأخطأ خطأ كبيرا، صح ولا؟ قال خطأ القاتل حين رفضت إحدى نتائج النسبية العامة الرياضية التي تلزم كل من يطلعها بالقول بأن الكون يتوسع. قال غلط، هذا مش صحيح، راح شطب عليها من هبله وحط حي سماها الكوزميك كونستانت، الثابتة الكونية، وقال لا، غربط النظرية. أجى بعدين القديس البلجيكي، قسيس هو وعالم فلك لمايتر، وبعدين أجى دوين هابل، وبعدين إن روبنزايت، وقصة طويلة، وطلع من حقائق العلم الآن تقريبا المقطوع بها أن الكون يتوسع مش ثابت، يتوسع باستمرار. قال تعالى في الذاريات والسماء بنيها بعيد وإنا لموسعون. جميل، أينشتاين في آخر حياته طبعا اقتنع بهذا واعترف بخطئه القاتل المميت في النسبية العامة، وقال عاد، قال طيب إذا كانت سعة الكون الآن كذا، كان طبعا ذكر رقما خاطئا، يعني يساوي تقريبا 1/9 من سعة الكون الحقيقي الآن، 1/9، ما كان مستوعبه، ما كان عارف. قال لو كانت سعة الكون، وقال بليون وثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف سنة ضوئية، بليون ثلاثمائة ألف، مش ثلاثمائة مليون، ثلاثمائة ألف سنة ضوئية. قال لو حصل أن إنسان انطلق من نقطة معينة يمتطي شعاعا ضوئيا فيسير، فلن يسير في خط مستقيم طبعا كما قررنا، بالأحرى كما قرر هو، بل سيسير في خط ملتوي. طيب والمفروض قال انه بعد مثلا بعد كذا وكذا كذا ان يصل الى ماذا؟ الى النقطة التي انطلق منها. قال هذا لن يحصل. لماذا؟ قال لانه بالضبط حسب النظرية، قال هم اشتغلوا عليها تعد توسع الكون هذه، بعد بليون وثلاثمائة ألف سنة سيكون الكون تضاعف ضعفين، وهكذا بده يظل يواصل، مش حيرجع، هو حيظل سائر بلا نهاية، مش حيصل لشيء، هو تخيل نفس الشيء حيضاعف ضعفين وباستمرار إلى ما شاء الله. فالله قال هذول الأغبياء فكروا المسألة سهلة، قالوا بدنا نفتح لهم بابا ويصيروا في السماء، حيظلهم يعرجون بشكل مستمر مستمر مستمر، ومش هيك بس، إيش حيشوفوا؟ مش حيشوفوا حاجة. ليش؟ الآن الطائرة لو ارتفعت فيك يعني أكثر مما جرت به العادة، كمان 3-4 كيلو انتهى كل شيء، لا ترى شيئا. حدث مرة هذه مع العلامة المصري أحمد زكي، يبدو البايلوت هذا غلط كذا وطلع، فقال بعدين بدأ الناس يصرخون لي، ظلام حالك، لا نرى شيئا، انتهى خلاص، لأنه اختفى الآن الطبق اللي فيها بخار الماء، انت بتشوف عشان مبدأ رب ليه في الضوء الذي يكسر الضوء، فبصير ما انتهى. ولذلك الكون يا إخواني مظلم شديد الإظلام والعتامة. الكون مظلم جدا جدا، وانت بتشوف فيه نجوم ضخمة. طبعا أي نجوم، بعض النجوم أكبر من نجمنا، من شمسنا هذه، بليون مرة، ألف مليون مرة، شيء مخيف. والشمس طبعا بتتسع لمليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية، وفي قدها بليون مرة شمس أخرى. إيش ولا السوبر نوفا هذا المستعر الأعظم بسموه، شيء مخيف جدا جدا. ومع ذلك هذه أنت بتشوفها حتى في التلسكوب، بتشوفها إيه، متوهجة شديدة الضياء، لكن لو كنت إلى جانبها لن ترى أصبعك. إيه ما فيش غلاف جوي، فيش بخار، ما بتشوف حاجة. فلام. والأعجب من هيك، الكون بارد ولا حار؟ في نجوم وعشو حرارة، بارد جدا جدا جدا جدا، تقارب الحرارة فيه أن تصل إلى الصفر المطلق اللي هو إيش؟ ماينس كم؟ 273، قريب. طبعا هي مش هنا، بتقارب. إذا وصلنا لمايس 273 إيش بصير؟ يتوقف كل شيء، حركة الإلكترون، بروتون، كله يتوقف، كل شيء انتهى خلاص، ينتهي الوجود المادي هذا، كل شيء يتوقف. لحد الآن لم يصل العلم إلى إيه؟ الحرارة إيه؟ الصفر المطلق، مش قادر يصل. بالنيتروجين هذا اللي كان مش عارفين لسه. المهم قصة، فالكون بارد جدا جدا جدا، وإيه؟ ومعتم جدا جدا جدا. تعرفوا ليش طيب؟ مع إنه في نجوم مستعرة عظيمة. هذه أحسنت، النجوم هذه إذا ما قيست إلى الفراغات الكونية تعتبر حبات رمل هيك في محيط واسع لا قيمة لها. كارل ساجن في كوزموس برنامجه كذا وكتابه الشهير طبعا بيقول إيه، لو افترضنا في المجرات البعيدة ظل إنسان وخرج من طرف مجرة، إلى كم سنة يحتاج لكي يصل إلى أقرب مجرة؟ سنوات عادية مثلا الضوئية، قال 10^32 سنة، ملايين السنين العادية، ملايين، مش الضوئية طبعا، السنين العادية هذه بسرعة معينة محسوبة. خلاص رحت 60 تي. هذا الكون. الله قال والسماء ايه بيناها كذا، وبعدين قال ايه، انتم اشدوا خلقا ام السماء، بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها. كان السماء شديدة الظلمة. المفسر القديم لا يستوعب، قال اغطش ليلها يعني الارض، اي ارض، الله لم يتحدث عن ارض، اعادوا الضمير على متأخر، وهذا لا يعرف في العربية، الضمير يعود على متقدم، مش فاهمينه. قالوا كيف السماء هي زرقاء حلوة، زرقاء متلألئة، كيف ظلام وبعدين فيها نجوم دائم كذا؟ لا لا لا، مظلمة شديد الظلم. فهذا معنى قوله فظلوا فيه يحرجون، ومش حيشوفوا حاجة، بدليل قوله انتبهوا، أي عجيبة. وقال لك في الشيء يعني هذا الكتاب مش من عند الله، لا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت، ما أحسنت، عميت. ما معنى سكرت؟ عشان ما تنسوهاش، سكر لها الباب، تستخدموها كلكم العرب، احنا عندنا هذا الشيء، سكر الباب، يقول لك كلمة فصخة، أصلها سكر يسكر سكرا، وتستخدم للنهر وتستخدم للأبواب. يقال سكر الباب يسكره سكرا إذا أغلقه، ويقال سكر النهر يسكره سكرا إذا وضع فيه حجارة كسد، يعني كسد أو ردم، بحيث يتوقف إيه؟ جري الماء، يقال سكر النهر. هذا هو السكر، والتضعيف فيه للمبالغة، بدل ما نقول سكر نقول إيش؟ سكر، يسكر، شفت؟ تسكيرا. وهذا في العامي سكر اللي هالباب، يقول لك ايه سكر، وما فيها كلمة فصحى تماما هذه. فهم بيقولوا ايش عاد؟ سكرت ابصر، ما قالوش حتى ايه سكرت، ذكروها ايه لبناء المبالغة، سكرت، مش شايفين شيء هم لانه ظلام. لا اله الا الله، هذا كتاب الله، مين كان يعرف هذا؟ ولا الطبري فهمه، ولا ابن تيمية، ولا ابن كثير، ولا واحد كان بيقدر يفهمه، تخيل. بل يعني إلى قبيل عصر الفضاء لم يكن أحد يفهم هذا، ما رأيكم؟ لما دخلنا عصر الفضاء بدأنا نفهم الكلام هذا، ما كانوا يشوفون السماء مظلمة، العلماء، علماء الكون، إلى ما قبل عصر الفضاء. من أين عرف محمد هذا؟ سكرت أبصارنا، مش شايفين، قالوا إحنا عمينا مش شايفين حاجة. وبعدين إيش؟ عروج مستمر، لأن الكون expansion، تمدد تمدد تمدد تمدد تمدد، وظلام، مش هنشوف حاجة. أما قال هذو الحمقى بطلوا، مش فاهمين ماذا يطلبون، مش عارفين ماذا يقترحون، فكروا بس على اللعب، إنه فيها السجال هذا وفوق فيه إيش الحافل الأزرق هذا، يلا أطلع فوق وشوف الدنيا كلها، مش هيك المسألة. بل نحن قوم مسحور، قالوا لا، محمد ربما يكون سحرنا، أعمانا وأخذ بأبصارنا إيش وبقلوبنا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج هي الأفلاك، منازل الأجرام السماوية، وزيناها أي مش البروج، لا، السماء للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذا آية لها نظائر كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، أي إيه؟ من أن يسترق السمع إيه؟ فيها ومنها، طبعا حفظت السماء أيها الإخوة من الشيطان والعفاريت والمردة بإيه؟ ببعثة النبي المحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وقال بعض العلماء وهذا ضعيف بل بمولده. كلنا نسمع الكلام هذا أن المولد لا، الأرجح أنها حفظت بماذا؟ ببعثته، لما ورد في سورة إيش؟ الجن، في سورة إيه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن قالوا يجد له شهابا رصدا. هذا متى كان؟ بعد بعثة رسول الله وتنزل الوحي من القرآن الكريم، قال فمن يستمع الآن. فهذا يرجح أن إيه؟ أن محفوظية السماء منهم ورجمهم أن ورجمهم بالشهب كان إيه؟ متزامن مع البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. وحفظناها من كل شيطان الرجيم، ما معنى رجيم؟ فعيل بمعنى مفعول مرجوم من إيمان رجم، الرجم هو الرجم بالحجارة، كناية عن الطرد، يعني مطرود من رحمة الله، مبعد، لأن المطرود إذا بولغ في طرده قد إيش؟ يتبع الحجر. طبعا طرد روح البعيد يخسر، ترميه بحجر وبحاجة الحين بكسر الأوان وراء يعني فهذه نوع من الرجم على فكرة، تكسير الأواني هذه نوع من إيه؟ من الرجم القديم أنثروبولوجيا. من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع، فيه نوع من استراق السمع الصير. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري معروف على كل حال، والنبي قال إيه؟ فيزيد فيها ذات 100 كذبة أو كذبة، يقال كذبة وكذبة، كذبة أفصح 100 إيه كذبة، فأتبعه إيه شهاب مبين. طبعا هذه القضية ليس لأحد أن يعترض عليها بمزاج مادي. لماذا أيها الإخوة؟ إما أن تؤمن أن هناك جانبا آخر لشهود الكون وهو غيبه، وإما أن لا تؤمن. فإن آمنت انتهى، لا تستطيع أن تحكم على غيب الكون بما شهد منه، انتهى، هذا مشهود هذا مغيب انتهى. ما يقول لي هذا شهاد ونيازك وعارفينها ونشوفها وتحليلها وأحجار وصخور ومش عارف إيه وحديث كذا، إيش دخلها بالجن؟ أنت شفت الجن أصلا؟ أنت شفت ما بتشوف أنت شيء، شوف شيء نازل محترق خلاص، الجانب الغيبي ما بتشوف، أنت نفسك أكبر عبرة، أنت بتشوف الجانب الحسي فيك. هل ترى السر الإلهي فيك العجيب اللي اسمه سر الروح هذا؟ اللي بتطلع على المستقبل وبيعشق الجمال وبيعشق كذا المرأة ويؤمن بالغيب وكذا إيه، بس في أدلة امبارح كنت أتكلم مع أحد أحبابي عن الموضوع هذا، أدلة بالآلاف على أنه موجود، وأكبر رأس مادي ينبغي أن يخنع أمام هذه الأدلة. أبسطها أيها الإخوة، أبسط هذه الأدلة، أبسط هذه الأدلة، مخر هذه الروح أو هذه النفس عبال الزمان وإتيانها بأخبار من مستقبل الزمان لما تقع بعد. كيف البدل عرف الشيء هذا؟ مستحيل. معناها في جزء مني، جزء غير متزمن، يخف على عتبة الزمان، ولكن إيش؟ لا يمخره الزمان، بل هو يرقب الزمان ويسير فيه ذهابا وإيابا وأخذا وردا، ويأتينا بالأخبار وإنت قاعد أحيانا بنوع من الفراسة، بنوع من الحدس، بنوع من الكشف وأحيانا في الرؤية الصالحة، وبتصير مع مسلم وغير مسلم. من اللي يعرف هذا؟ إيه؟ هذا غيبي يا حبيبي، هذا الجزء غيبي فيك، أمنت ما أمنتش هذا الموجود عاد، ولا تستطيع أن ترد هذا. وبعدين هي في قصص طبعا كثيرة ليس هذا مجال إيه ذكرها. على كل حال، فما فيش واحد يعترض يقول لك إيه وين إيش الجن هذا وشهاب مبين هذا الكلام، لا بالعكس هذا خلط المنهج. والأرض مددناها وألقينا، على كل حال هذه مسألة كثير معقدة. أنا أنصح بقراءة كتابات العلامة والفيلسوف والعارف بالله، خلينا نقول سيدنا إن شاء الله عبد الواحد يحيى قدس الله سره، أكيد بعضكم أي مثقف لازم يكون عارف عبد الواحد يحيى وقرأ له لينيه جينو بالفرنسي، عجيب عجيب قدس الله سره الكريم. هذا فيلسوف وعالم رياضيات وأديب ومؤرخ وباحث في الأديان وفي المدى والنحل، فرنسي أسلم بفضل الله تبارك وتعالى، كاثوليك كان أسلم هذا الرجل، وجاء إلى مصر سنة 31 بده يعمل شوية دراسات عن التصوف ويرجع مصر، أحب مصر وعشقها وأوصى أن يدفن فيها ومات فيها سنة 51 رحمة الله عليه. عبد الحليم محمود من تلاميذه كان كبار الوزراء رؤساء الوزارة يتمنوا أن يلتقوه، يرفض أن يلتقي أي إنسان، قل أن سمح لأحد أن يلتقيه، ليه؟ عاكف على أعماله العلمية والروحية، طرح تراثا من 28 كتابا كلها نجوم زواهر، كلها أفذاذ كتب فذة مخيفة. الكنيسة الكاثوليكية في روما حرمت ليس كتاباته فقط، الحديث عنه محرم، عندهم تتكلم تقول عبد الواحد يحيى أو رينيه جينو. تعرفوا ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأنه أديب فرنسا الأعظم ومن أكبر دعاة ودباء فرنسا، لكن أديب مخيف ونوبلي حامل نوبل هو أندريه جيد. تعرفوا أندريه جيد صح مواد معروف أندريه جيد، عارف ماذا قال حين قرأ عبد الواحد يحيى؟ هذا كلام لأقوم الزكريا وجماعته. شوفوا مين بخش الإسلام يا حبيبي، مش ناس أي كلام، مش ناس أعظم عظماء الدنيا بخشوا هذا الإسلام بفضل الله عز وجل، هذا منهم، هذا من أعظم عظماء الفلاسفة المفكرين على الإطلاق، هذا يقارن بابن عربي عندنا شخصية فذة غير عادية رحمة الله عليه. ماذا قال أندري فيجيت؟ قال كلام هذا الرجل لا ينقض، يستحيل أن ترد عليه، ما تقدر، كلامه لا ينقض. ثم أحد المفكرين إيه الأجانب البوصلة كومباس المعصومة يقول لأخوان الحق اسمه كأنه نبي، مستحيل يغلط، عاقل فذ رحمة الله عليه. طبعا يمكن بعض الحين إيش فرحان وحاب يقرأه ومتأسف إنه ما عرفوش، صح، وأنا بتأسف على ثقافتنا لأنه نحن أمة بلا ثقافة، أنا أقول لك بصراحة. ويمكن أول مرة تسمعوا عن إيه هذا الرجل حتى من إيه من متحدث أو واعظ أو عالم، فتفتكر تسمع عنه ما فيش إنه ثقافة، إحنا مغرب مثقف لا تخرب صراحة، وأنا مسلم، هل أسلم وعاش 20 سنة في القاهرة ودفن في القاهرة، تخيل، ورحمة الله عليه. فهذا عنده كتاب عجب اسمه أزمة العالم الحديث، تعرف هذا ينتهي في إيش؟ إلى أن الغرب لم وحفر تحليله ولن يفلح في إدراك السر الأعظم لروح الدين وروح الشرق نفسه، مش حيقدر. النماذج الفكرية التي اعتقل فيها العقل الغربي بالنسبة لجينيو عبد الواحد يحيى جينيه جينيو رحمة الله عليه هي أكثر قماعة وأكثر ضحالة وقربا من أن تستوعب هذه الأسرار العجيبة. يعني كأنه بيتهم الغرب بالغباء، لكن تحليل عجيب يجعل كل غرب يخجل من نفسه بين غصب. كما قال جيد لا ينقض، ليس من السهل ترد عليه، أنت ليس من السهل يثبت لك أنك كذلك، وبعدين يفتحك على أفاق وعوالم فعلا كما قيل بحق أنت لا يمكن يخطر على بالك أنها موجودة رحمة الله عليه. فرنسي أسلم وأيقن بالإيمان وأصبح صوفيا كبيرا، صوفي عارف بالله، عارف بالله، له كرامات وعشاء وكتابات عجيبة. فاقرأوا، حاول أن تقرأ له كل ما يقع تحت أيديكم، الأخوة الباب الفرنسي اقرأوا جنو بالفرنسي، شيء عجب رحمة الله عليه، هذا محرم الحديث عنه. شوف الغرب ما شاء الله الفكر العظيم، الغرب المتفتح، غرب التورانس توليريشن، توليريشن إيه؟ يحرم الحديث عنه، ممنوع الكنيسة طبعا، عشان الغرب هنا لا يسمع به، صح؟ تسمع بسارتر وبكامو وبفلان وعلان بيرسر، تسمعش في هذا، لأنه فعلا في حظر عليه رهيب حتى من القوى العلمانية اللادينية في الغرب، لأنه ضربها ضربة قاسمة، هو ضرب نماذج تفكير غربي من أصلها، ضعضعها، خلخلها، قال لك خلخلة فظيعة. أنا قرأت لبعض العرب اللي كانوا علمانيين لما قرأوا جنو مش أسلموا، صدموا، قالوا يا واحد، قال يا لضيعة شبابي وشيخوختي، قال أنا كمان وقعت في شارك النماذج الغربية اللي هي طلعت هي أتفه ما اتفهها، ولا اكتشف طرح، قال عمره كله يا خسارة راح عليه، كان فكر في أمان وفيلسوف درس في الغرب، يعني هو مساكين، احنا دينه هذا عظيم، الله يمن على هذا الدين بمئات مثل عبد الواحد يحيى، بده ناس عظماء عشان يفهموا الدين هذا، القرآن هذا يدافعوا عنه، مش ناس بتقطع الروس وبتذبح وبتكفر وبتسب وبتلعن وبتحكي كلام بذيء، اللهم استعان. طيب فأتباعه شيء مبين، والأرض مددناها فاسترنا، المد هذا وألقينا فيها برضو واضح، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هذه تحتاج إلى وقفات كثيرة، ولنا عندها إيه؟ لنا بفضل الله فيها وقفات، أعتقد في خطط قديمة كمان، صح؟ في قانون التوازن الكوني يعمل على جميع المستويات، جبنا أمثلة من عالم النبات، من عالم الحيوان، من عالم المياه، من العالم الأرضي، من عالم إيه الفلك، شيء عجيب في عالم الكون، إيه؟ بيعمل إيه بما يسمى إيه؟ بقانون التوازن، البالانس، توازن في كل شيء في الكون، لا يتقدم ولا يتأخر. وجعلنا لكم فيها معايشة، فسرنا كلمة معايش، صح؟ وين فسرناها؟ في أول الأعراف، في أول درس تفسير في الشهر هذا، أول درس كان الأعراف، صح؟ في أول إيه آيات الأعراف، معايش، ما هي المعايش؟ أي ما تتناولونه وترتفقونه مما تحيون به من مطاعم، مشارب، إلى آخره، هذه الأشياء اسمها معايش، يعني ما يعاش به. وقيل، أذكركم بما قلنا هناك، المعايش هي الطرائق والوسائل التي تصطنعونها لكسب ما يعاش به، يعني وسائل تربية الحيوان، وسائل استنبات الثمار والنبات كذا كذا، وسائل الصناعة، وهذه يسموها معايش. يعني عندنا شغلتين معنا، يعني إما أن تكون المعايش هي ما يؤكل ويشرب ويلبس مما يعتاش به، وإما أن تكون الوسائل التي تمكنك من ماذا؟ من ارتفاق هذه الأشياء، سواء باستنباتها، سواء بصناعتها، سواء بكذا. إذا لدينا تفسيران معايشة، قال إيه؟ انتبهوا، قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ما معنى هذا الجزء من الآية؟ ومن، ما موضع من نحويا الآن؟ ومن، من هنا هذه يا إخواني في محل نصب مفعول به، يعني جعلنا لكم في هذه الأرض من لستم له برازقين. ماذا يريد؟ أبناءنا أولادنا. هذه هؤلاء خلقهم منا، هو الذي جعلهم، نحن لم نخلقهم. ومشيكوا بس، شوف الآية معظمها في وجازة عجيبة. هذه البلاغة، هذا جوهر البلاغة. هذا ذوب اسمه الذوب، الخلاصة الاسنس يعني بلغة العطورة، هذا اسنس البلاغة. يقول ومن لستم له برازقين، يقول في ضربة واحدة تبارك وتعالى هؤلاء لستم أنتم إيه من خلق، لستم تخلقونهم ولستم ترزقونهم، لا خلقتوهم ولا رزقتوهم، نحن إيه أنعمنا بهم عليكم بالأبناء والبنات كذا، نحن خلقناهم ونحن نرزقهم. طيب ما في هذا، ما لهاش هذه النعمة لا تتقاضى شكرا، لا تتقاضى امتهانا واعترافا لا إله إلا الله، فعلا نعمة إيه هذا معنى ومن لستم برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزله بقدر معلوم. الخزائن جمع ماذا؟ خزانة، مش مخزن، هذه مخازن، هذه خزائن، جمع خزانة بالكسر مش خزانة، خزانة. والخزانة هي في الأصل ماذا؟ ما يوضع فيه نفيس المال ليحفظ، بسموه إيه؟ خزانة، ما يوضع فيه نفيس المال إيه؟ ليحفظ. قال كل شيء عندنا إيه؟ خزائنه، أي جميل هذه، وما ننزله إلا بقدر معلوم حسب ماذا؟ المصلحة والحكمة، حسب ما فيه استصلاح أحوال إيه؟ المنزل عليهم، وحسب ما تقتضيه حكمتنا، لأنه أحيانا إيش يخضر وأحيانا إيش يبسط، حسب الحكمة مش دائما. لكن شوف هذه الآية عظيمة، أنا استفدت منها فائدة كبرى من زمان مش الآن يعني. كيف؟ لما تدعو الله، ادعو الله بأي شيء مثلا، ماشي خلاص أي شيء، أشياء كثيرة مطلوبة من الله، قل زي هيك، قل يا من عنده خزائن كذا وكذا، ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك أن تعطي عبدك كذا، أعطني أعطيك. اعرف كيف تدعو، الدعاء الفكرة فن، الدعاء فن كبير جدا جدا وذكاء. أحيانا تدعو وتسيء إلى الله دون أن تدري، فلا تلبى لأنك أنت غير أدب البعيد. الله قال إنه لا يحب إيه المعتدين، اصحى افهم كيف تدعو، وإذا تدعو بمثل هذا الحلق الإلهي تلبى بإذن الله تعالى. في مفاتيح عجيبة للدعاء، وتشوف الإجابة سريعة جدا بإذن الله تعالى. فتأمل في هذه الأشياء القرآنية واستنبط منها واستل منها إيش دعوات. طبعا سيد من دعا، سيد من تأدب، رسول الله. فعلا شيخ غزالي عنده كتيب هيك صغير لطيف، لكن لم طبعا يوفي على الغاية، ولكن جميل، اسمه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، جميل 150 صفحة، لكن لم يوفي حقا على الغاية. قال وأرسلنا الرياح لواقح، جمع لاقح، اللاقح هي الحامل، عشان نفهم عربية في الأول، إعجاز علمي إعجاز علمي، نفهم في الأول لغة، ما معنى لواقح؟ اللواقح جمع لاقح، واللاقح هي المرأة الحامل، ليش فهمت؟ أنت هذا هو. الله يقول إيه الرياح حوامل، فيها استعارة طبعا، حوامل بماذا؟ بما تحمله، تحمل ماذا هي؟ تحمل السحاب، أقلت سحابا ثقالا، أقلت حملت صح؟ إيه؟ إذن هي بتحملها حامل بيها، وبعدين إيش تضعها؟ سبحان الله، ميلاده هو المطر، فكأن الريح التي إيش تلد؟ تلد ماذا؟ ماء السحاب، تلد إيه؟ ماء إيه؟ وقال وأنزلنا من المعصرات، حتى السحاب الله إيه؟ شبهه أيضا في آية إيه النبأ بالمعصرة، ما هي المعصرة؟ الجارية أو المرأة التي إيه على وشك إيه؟ أن تضع، وخير غير ذلك، شفت هذه كلها، والريح نفسها كمان حامل إيه؟ وقلت سحابا حامل فيه، وقال سماها لواقح، جميع لاقح، واللاقح هي الحامل، وتحمل التراب أيضا في الترنيدو والعصارات وأشياء، تحمل أتربة يا حبيبي، تحمل أشياء فظيعة طبعا، جاي من مكان لمكان، عوامل التعري وكذا، هذه قصة طويلة. هذا هو ظاهر الآية. أيضا في اللغة العربية هناك الملقح، وأكثر ما يستخدم مؤنثا ملقحة. ما معنى ملقحة؟ التي تلقح، مش تلقح هنا، تلقح، ملقحة من تلقح، التي تلقح إيه؟ شيئا آخر. فالعلماء الأقدمون قالوا أيضا الرياح ملقحات، والريح ملقحة لأنها تلقح النبات، تأخذ حبوب الطلع وتحطها في الزهرة، وأيضا تلقح قالوا السحاب. هذا لا يساعد عليه في الآية الكريمة، لا يساعد على إيه؟ على قول أنها تلقح النباتات. لماذا؟ الله أحسنت يا أخي، الآية القرآن واضح، الله بيقول لواقح فأنزلنا من السماء ماء. إذن مثل اللواقح هنا لها علاقة ماذا؟ بالماء، ما تدخلنيش بالنبات، تخليها. لذلك الآن في علم الهيدرولوجيا وحتى في علم بعض يعني تخصص الجيولوجي، فعلا الرياح تلقح السحاب بثلاثة أنواع من إيه؟ من التلقيح. أهمها تلقيح السحب إيه؟ الحارة بالسحب الباردة، ليحدث إيش؟ مزيد التكثف، فيحدث إيه؟ انهمار المطر، تفصيله في موطنه من كتب العلم. والضرب الثاني المهم أيضا تلقيح الموجب إيه؟ بالسالب، فيحدث التفريغ الناجم عنه إيش؟ لبتيس البرق هذا، والرعد اللي هو نجم عن ماذا؟ عن التفريغ. تخلخل إيش؟ فبصير الرعد هذا الدنة هذا. فإذا هي ملقحة، هي ملقحة بهذا المعنى، وهذا عجيب. طيب قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. صحيح، من يستطيع أن يخزن إيه؟ ماء السماء هذا اللي بعب الأنهار والعيون كذا والمياه الجوفية، شيء عجيب. وبعدين فعلا الله كان قادرا تبارك وتعالى على أن يغور كل ماء ينزل من السماء حتى ينضم ماء الأرض ربما الصالح والشرب، ولا صحيح؟ لكن عمل له خزانات، وتسمى خزانات المياه في العلم نفسه اسمها خزانات، في خزانات الجليد وفي خزانات ماذا؟ المياه. قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، شو غورا؟ أي ذهب وأمعن في الذهاب في الأرض، راح خلاص راح في باطن الأرض السابعة، ما في مطر، ما في إيه، عفوا إيه، ماء لكي ترتفقه. فمن يأتيكم بماء معي؟ أحد الزنادقة قال الفؤوس، قال السيوطي فعمي على المكان، قصة معروفة، زنديق واحد بقرا قال الفؤوس والمعاول، قال ابن حفر وإذا به يعمى، نعوذ بالله من سخطه. وما أنتم له بخزن وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يرث ماذا؟ يرث ملك كل مالك زال إيه؟ عن ملكه أو زال ملكه عنه. الله يعني فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال كلا، قال ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ما موضع ما؟ نرثه ما في محل مفعول به، نرثه الذي يزعم أنه له، يعني قال أنا عندي مال وولد، عندي إيه؟ مال وأولاد. الله قال حنكسر رأسه هذا وسنرث إيه؟ أملاكه، إحنا حنرثه. هل معنى نرثه ما يقول ويأتينا فردا؟ قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم يفنى كل حي ويذهب كل ملك. أيها الإخوة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، لا إله إلا هو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال مجاهد المستقدمون هم الأمم السالفة الغابرة، المستأخرون أمة محمد. قال عبد الله بن عباس شيخه رضوان الله عنهما أجمعين قال ولقد علمنا المستقدمين كل ميت من لدن آد إلى الساعة، قال إلى وقته من إيه؟ المستقدمين. وكل حي قال من الآن، قال من وقته إلى قيام الساعة هو إيه؟ من المستأخرين. فهذه مسألة إيه؟ نسبية دائما. الآن في مستقدمون وفي مستقدم، كل من ذهب الآن هذا إيه؟ مستقدم صار، كل من نسيت فهو إيه؟ وهذا كلام إلهي طبعا، هذا كلام يحيط إيه؟ ويصطب الأزمان كلها، وهذا صحيح. ذكر السيوطي والواحدي رحمة الله عليه في أسباب النزول كتابين مشهورين عن ابن عباس أن امرأة حسناء كانت من أحسن الناس وجها، وهذا بظاهر يدل على أن النساء لم يكن إيه؟ ينتقبن أيام رسول الله، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، اللي حملت الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه على وضع كتاب حجاب المرأة المسلمة، والذي أورد فيه زواء 16 حديثا صحيحا وحسنا يثبت فيها أن النقاب ليس واجبا. أدلة واضحة، ما كانوا مش يتنقبوا يا أخي إلا هي أمهات المؤمنين، كيف أنتم تعقدوا الدنيا كلها؟ ما علينا. المهم فهذه المرأة كانت حسناء من أحسن الناس وجها، تصلي إيه خلف رسول الله وشوفوه عارفينها. فكان بعض الصحابة أيوة هذه الأجيال وهذه البشر كان ورعا منه وتقا إيش يتقدم حتى يكون في الصفوف الأولى لئلا يراها، بده يشوف حاله. وكان بعضهم يتأخر حتى يكون في آخر صف، فإذا ركع نظر من تحت إبطه حبين يشوف الوجه الصبوح هذا. فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهذا يشبه أن يكون إشارة الآية إن صح هذا الخبر، والله أعلم. نعم وإن ربك يحشرهم إنه حكي واضح جدا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حي مسنون. الصلصال ما هو أيها الإخوة والأخوات؟ الصلصال هو الطين، الحمى أيها الإخوة المتغير الذي لم يطبخ، انتبهوا، فإن طبخ فهو ماذا؟ الفخار. الآن هذا الشيء عجيب. طيب هنا الله قال هيك، في آيات أخرى قال صلصال كالفخار. أنت بتقول الصلصال هو طين متغير لم يطبخ، فإن طبخ صار فخارا، فكيف قال ثمت من صلصال كالفخار؟ واضح تفسيرها سهل، صلصال كالفخار نعم هو لم يطبخ، لكن لشدة نشافته وجفافه وزوال الماء منه صار كإيه؟ كالمطبوخ. لأن المطبوخ ماذا؟ ماذا؟ يرن إيه؟ رنا إيش؟ أبلغ. الصلصال نفسه طبعا برن، وسمي الصلصال صلصالا من الصلصلة، وما هي؟ صوت النقر هذا، وقيل هو صوت الجرس. وفي حديث شائب بن حكيم في الصحيح كان يأتي النبي الوحي على هيئتين، من هي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي مثل تن تن تن تن. فهذا الصلصال الطين هذا المتغير الناشف الذي لم يطبخ، إذا نقرت عليه سوط بالنخر سوط سينطبخ فهو إيه؟ الفخار. صلصال كالفخار شديد الجفاف معناها، شفتوا؟ كأنه إيه؟ طبخ. ولذلك أي قال صلصال كالفخار، شفتوا؟ القرآن دقيق. طيب قال من حمأ، طبعا الحمأ معروف هو الطين، صلصال هذا أخذ من الطين هذا مسنون. ما معنى مسنون؟ بعضهم قال متغير الريح، لا، الأدق والأرجح في معنى مسنون من سن الشيء إذا صوره، إذا بتصور بتعطي إيش الشيء حدوده هذا وجه هذا وخا يقال سنه. فصلصال من حمأ مسنون أي إيه؟ مصور، الله صور هذه إيد، هذا إصبع، هذه عين، هذا حاجب في الأول من غير ما ينفخ فيه إيش السر الإلهي، لا نفس ولا روح. طيب والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نار السموم أيها الإخوة هي النار اللافحة شديدة الحر المميتة التي تتغلغل. لماذا يسموها نار السموم؟ تتغلغل في مسام، بالتجديد ميم مشددة، في مسام الجلد أيها الإخوة، ولذلك هي إيه؟ شديدة قاتلة، يسموها نار يسموها ريح السموم أو نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة، طبعا المقصود هنا إيش؟ الجان إبليس. قال العلماء المقصود بالجان أصل إيه؟ الجان، هو أبو الجان وهو إبليس، كما أن آدم هو أبو إيه؟ البشر. وطبعا هذا أصل الخلقة، انتبهوا، نحن الآن من طين لا نذوب في الماء ولكن المقصود إيه؟ الأصل. فلو بحثت تركيبيا عن مكوناتك سبحان تطلع مكونات إيش هي؟ الطين. فبالتالي إذا مكونات الجان هي إيش؟ عناصر النار، لا إله إلا الله. نعم، لكن هو الآن ليس نارا، ولو صفحته أنت ممكن تصفح على جني لن يحرقك، لا مش حيحرقه، لأن هو الأصل. كما أنت الحين من طين، لو دخلت الماء البانيو تأخذ لك كيكي كذا ما مش حذوب طبعا. المهم، وإن قال الشاعر الظريف أنا من طين والطين في الماء ذائب، قال لا أركب البحر، قال أنا من طين والطين في الماء ذائب، يتظرف هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال كذا، فإذا سويته عدلت خي خلقه، سويته عدلت خلقه ونفخت فيه من روحي. لن أطيل عندها، عندنا فيها مقامات كثيرة، بس باختصار عشان نذكر من لم يسمع، الروح لم تنفخ إلا في آدم وبنيه، ما فيش في كتاب الله ولا حتى كلمة أن الروح نفخت في غير الآدميين، انتبهوا. والخلطة اللي بنقع فيه النملة فيها روح والقرد فيه روح، مش صحيح، فيها نفس، كلها ذات نفوس، وإحنا عندنا نفس. النفس هي سر الحياة إيش؟ العضوية البيولوجية هذه. أما الروح فهي سر إلهي عظيم اختص به الإنسان فقط، وهو سر كرامته وسر كونه مسجودا للملائكة. لماذا صار مسجود الملائكة؟ لأنه بالروح هذه، وباختصار هذه الروح الشيء فيه أفق أو مجال أو فلت يجعل الإنسان يتوق إلى الملأ الأعلى ويتشوف المعرفة، وعنده فضول أن يتصل حبله بحبل إيه؟ الغيب، شيء عجيب هذا، ويعشق الجمال وكذا، سر غريب. وإلا دون هذا يبقى الإنسان مثل أي بهيم أكرمكم الله، يأكل ويشرب ويسافر وخلاص انتهى كل شيء. الروح هذه السر، هذا الروح، مش الروح اللي إيه؟ اللي بتخليك تتحرك وكذا، طلعت روح، ما طلعت روحه، طلعت نفسه. وأتحدى جيب لي أي واحدة الله قال إيه؟ الروح تموت، والروح طلعت، ولا في كتاب إلا كله. وهذا الفرق على فكرة بين الكتاب والسنة. السنة تروى بالمعنى، وكل راوي حتى من الصحابة يروي باللي بيفهمه، هو فاهم هيك، هم كانوا يفهموا الروح هي النفس، وغير صحيح. النفس ليست هي الروح، هذا شيء وهذا شيء، مبحث طويل، احنا الحين خلصناه في دقيقة، تكلمنا فيه اعتقد ايه محاضرة مطولة بفضل الله تبارك وتعالى. الله قال ايه؟ الله يتوفى الانفس، كل نفس ذائقة الموت، اخرجوا انفسكم اليوم تجزون، كل اللي بتموت بقى دائما النفس باستمرار، ولا في آية الروح تموت، لأن الروح مش هي النفس، شيء ثاني هذا، انتبهوا، هذا شيء مهم جدا. فإذا سويت قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الإباء هو الامتناع. قال يا إبليس ما لك؟ الآية واضحة. قال لم أكن لأسجد لبشر. شوف الجواب، لم أكن لأسجد لبشر. ليه يعني؟ ليس من شأني. فأنت بتسألني ليه؟ أنا يقال إلي هيك؟ لعنة الله عليه يا أخي، ما أجرأه، فعل رجيم لعين، لعنة الله عليه إلى يوم الدين، أبدا أبدا. قال لا، هذا معنى لم أكن لي، شفت لام الجحود، لم أكن لأسجد، معناه إيش؟ ليس من شأني أو شأن أمثالي ولا مما يليق بي أصلا أن يسجد مثلي لمثل، لم أكن أسجد ليه؟ قال خلقته إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون. قال هذا من صلصال منتن، هذا فخار، هذا بتكسر. ورد في بعض الأثار الإسرائيلية طبعا أنه كان يمر عليه، طبعا بقي منجدلا في الطين كم؟ 40 سنة، بقي 40 سنة في الطين. طبعا مش حكاية تمت هي في لحظة، انتبهوا، وحكاية كن فيكون هذه بروسس عملية، كن فيكون أخذت أكثر من 40 سنة، انتبهوا. طبعا السماء والأرض كن فيكون 6 أيام وكن فيكون برضو. الله بخلق الجنين في رحم المرأة كن فيكون 9 أشهر، كن فيكون. عيسى في رحم مريم الله قال له يكون فيكون، و9 أشهر ظلوا على الصحيح. هذا هو بروسس العملية، مش لحظي، عشان نفهم السنن القوانين اللي هي في الخلق. فكان يمر عليه الشيطان، ما فيش طبعا في نفس ولا حركة، طين هيك جسم مثال، فيضرب عليه يقول تن تن تن جوف، يقول له مجوف أنت، مجوف ما أضعفك، يقول له لعن سلطت عليك لأهلكنك، غيران منه. ما الله قال إني خالق قبل لسه، فإذا سوى قبله وهو سمع قال إيش هذا، بده شيء جديد، بده نزعني أنا طوش الملائكة، شوف الغيرة كيف الحسد، وهذا الذي يهلك البشر، وهذا الذي أهلك اللعين، هذا طوش الملائكة. اختصاصات إلهية يا أحمق، يا إبليس يا أحمق، اختصاص إلهي دخل أنت بتدوش، ما بتدوش محالة الله في اختصاصي. على فكرة هذا سبب الكفر، هذا سبب الكفر، اليوم خطأ لي خطأ، وأنا أتو كتاب الله عجيب بإذن الله تبارك وتعالى. استحضرت في كتاب الله بسرعة في ذهني، وجدت أن الله يتوعد دائما الذين كفروا استكبارا، والذين كفروا جحدا، والذين كفروا علوا، والذين كفروا فسادا، والذين كفروا تكذيبا، والذين كفروا صدفا، والذين كفروا إعراضا، والذين كفروا صدا، والذين كل كتبت في لحظة، ولم أجد في آية واحدة أن الله يعذب أو يتوعد من لم يتحقق فيه معنى من هذه المعاني. ولذلك قلت لأول مرة، وهذا من فضل الله عز وجل، قلت إذا الكفر في كتاب الله هو صورة من هذه الصور، هذا هو الكفر. عشان تقول إيش الكفر، يفرض عليك واحد مسيحي يقول لك لا أنا ما أعرف محمد القرآن، نقول خش الجنة، انتبه. عارف كيف؟ إذا ما كان عارف وما اقتنعش وما انعرض، لم يعرض عليه، ما فهمش هو، ما عندوش دليل، مسكين، وفكر فعلا إيه هذا الرجل، إيش غير صحيح ودينه، ممكن ربنا هذا حاسب حسابه يصير خش الجنة، ممكن عادي، ممكن خش النار بأشياء أخرى. متى يدخل النار أي واحد؟ إذا عرف الحق، جحد، استكبر، حسد، غار، كذا، صدف، صدد، معناه عرف. وهذا معنى الكفر، إنه عرف وأنكر، مش إنه جهل من أصله. وهذا طبعا هذا مش معنى جديد، هذا هو روح قوله وما كنا معذبين حتى نبعث ليه الرسل مبشرا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، عشان ما تكون حجة، وبينت وظهر لك الحق ببرهانه، وجحدت وعاندت واستكبرت واستعليت وقدمت المصلحة وقدمت، هذا هو الكفر، هذه المعاني هي الكفر، وكل معنى منها هو الكفر. فهمتم كيف؟ هذه القضية كلها والعياذ بالله. لذلك أخطر شيء، وهذا هو سبيل إبليس، أن يظهر لك الحق بدليله ثم تعند، إياك إياك، ممكن يوجب لك سوء الخاتمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وما أعظم ما قال قدس الله سره، قال وبحذر المسلمين مش اليهود والنصارى والكفار، قال ليحذر امرؤ أن يرد الحق إذا لاح له بدليله، فيخشى على نفسه والعياذ بالله إيش الانتكاسة وسوء الخاتمة، أو كما قال لقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اصحى، جيت نخش مثلا المهندس محسن في شيء، وانت تفكر حالك كذا، وانت دكتوراه وهو ما عندوش دكتوراه، واثبت لك برهان، فعنت وجحدت كبرت، لا لا لا، وحاولت ايه بالكلام، اياك، قد يضلك هذا، قد يسيء الى خاتمك دون ان تدري. الله لا يحب. وبعدين هذه المسائل لا تتجزأ، مسألة الحق بالذات لا تتجزأ، فيش نسبيات فيها، بأمر بهذا بهذا وبأمر بهذا، ما فيش في الحق هيك، كله في مسائل الدين بالذات. ظهر لك الحق اخضع له خضوع العبد، ولا تخشى أن تتقلب في السنة 50 مرة، يعني أجاك واحد أفهم محسن أقنعك وبطلت، أنا هذا أحسن صرت معاه الحين مقتنعنا، أقنعك عصام لا بطلت عن هذا، عادي، ولا تخجل، ولا تكن كهؤلاء الحمقى التائهين اللي بيقولوا إيه عجبنا لفلان غير رأيه، كان قبل سنين يقول نعم يا حبيبي، ماذا يا بابا، قبل سنين، قبل ساعة ممكن الآن غير رأيي، في لحظة، في لحظة غير رأيي بالدليل، الدليل، إياك أن تعند. ونقلب، احفظوا الآية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، إياك والعنود، إياك والجحود، إياك والإنكار، إياك والاستكبار والصد، إياك، لأن هذا الحق، وأقول الحق من ربكم، هذا من عند الله، رسالة الله إلك هذه، على لسان هذا الإنسان المتواضع المسكين، ممكن زي ما قلنا أنت عندك 10 دكتورات وما عندوش، بس الله ساقها على لسانه، خذها، خذها مباشرة. قال عثمان بن عفان قدس الله سره، والله قال لئن دلني على الحق عبد لأخضعن له خضوع العبد. قال واحد عبد بشتري فلوسي بدنا على الحق، أنا حاخضع له خضوع العبد. عمر حين كان يذكر إيه بكلمة يقول أي شيء، يقال له قال الله تعالى يهبط إلى الأرض، يقول سمعا وطاعة. صح مظبوط، الله غالي، أعوذ بالله، صح. انتبهوا، هذا الذي يحفظ إيماننا، نسأل الله يحفظ إيماننا وأن يحلينا بالتواضع أيها الإخوة، تواضع، تواضع العلماء وطلاب العلم، ولا نكون إبليسيين مبلسين والعياذ بالله. قال لم أكن، قال أنا، يقال إلي هيك، قال هو، قال أنا الله عليك، قال لا لم أكن لأسجد لبشر كذا كذا. قال فخرج منه، شوف الجواب مباشرة، فخر مباشرة، هنا انتهى، فخرج منها فإنك. طبعا هنا الاستثناء إلا إبليس، متصل أو منقطع؟ متصل أو منقطع؟ فجزء الملائكة إلا إبليس، أحسنت، منقطع. لماذا؟ قلنا في الدروس حتى رمضان هذا، قال الحسن البصري والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، صح؟ إذن إبليس ليس من الملائكة، فلما الله يقول إيش سجد الملائكة إلا إبليس، طب إبليس مش ملك، اسمه استثناء منقطع، بصير بمعنى إيش؟ لكن سجد الملائكة، لكن إبليس الذي هو إبليس ومن الجن مش من الملائكة ما رضيش يسجد. فهمتوا كيف أنتوا؟ هذا معنى الاستثناء المنقطع. قال تعالى، قرأنا أمس مثلا في الصلاة في سورة مريم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام اللغو؟ طيب كيف تستثني السلام اللغو؟ هذا مش استثناء متصل، استثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، الاستثناء المنقطع يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا منقطع اسمه. لا يسمعون فيها لغوا، لكن ما يسمعونه هو السلام. قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، اللي في الدنيا، لأن الجنة مش فيها موت. تقولي ما إليش عادي، ما هو الموت مستثنى من الموت، موت وين يا حبيبي؟ فيها، في موت أولى في الجنة منه؟ لا لا لا لا، الآية بتقول استثناء منقطع، لا يذوقون في الجنة الموت لكن هم ماتوا في الدنيا بس، فهم على الآية، هذا اسمه استثناء منقطع، احفظوها. طيب فقال إلا إبليس، هذا استثناء منقطع. قال فخرج منها فإنك رجيم، سبق تفسيره قريبا، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب الخلود، لعنة الله عليه، هل أعطي؟ لم يلأ، شو أعطي؟ لم يعطى. وقال إلى يوم يبعثون، فإذا بقي حيا إلى حين البعث، هل يموت؟ إذا ما بكون مات خلص، يبقى حيا وبدخل جهنم، لا يموت فيها ولا ولا يحيا. ولذلك قال العلماء طلب ألا يموت، طلب الخلود فلم يلبه الله، بل قال له فقط إلى يوم الوقت المعلوم، حين حين تفنى الخلائق وتموت كلها بالصعقة، حتموت معهم. فإذا لم يلب، وإنما أعطي ماذا؟ أعطي البقاء والدوام إلى إلى الصعقة أيها الإخوة، فيصعق ويموت مع مع من يموت، ثم يبعث مع من احفظوا هذا طبعا، الله لم يلبه، لعنة الله عليه، قال بده لهم يبعثون، قال الناس كلها تموت وتجيب له كل يموت والله قاعد، ما في قال لك لمن الملك اليوم حديث مسلم، كل يموت وجبريل وميكائيل وكلك ولا شيء، لا إله، شيء مخيف، شيء مخيف. وفي حديث طبعا من المتشابه النص هذا، مثل آية قرآنية فأتاهم الله مش عارف فيها أما فأصبح ربك يطوف بالأرض، ما في، كله انتهى، ولا شيء، ولا أس ولا نس ولا بعوض ولا شيء. ثم ينادي لمن الملك اليوم، ويجيب نفسه لأنه ما من مجيب، لله الواحد القهار لا إله إلا هو. قال ربي بما أغويتني، قال شوف بما أغويتني، لعنة الله عليه، هذا شيخ إبليس، شيخ مشايخ من يعتذرون بالقدر، وفي الأمة للأسف نفر أو أنفار يعتذرون بالقدر إلى اليوم، يا أخي ما تحسبني، الله كاتب عليه هيك يا سيدي، والله انا عملت هيك بس هذا في مكتوب على الجبين، بدها تشوف العين، جبني وعين ايه يا فل، تعتذر بالقدر؟ ابليس اعتذر بالقدر، قال ايش قال له؟ قال بسبب اغوائك لي، الله اغواه؟ قال بما؟ الباء هذه باء السببيه، باء العله، باء السببيه، قال له بسبب اغوائك واضلالك الي انا حسوي فيهم واعمل كذا كذا، لعنه الله عليك، الله اغواك؟ هو بيعتبر ما دام الله كلفني بشيء هو عرفني مش حقدر اعمله وبحبش اعمله بكون اغواني، وعلى خاطرك هو؟ من الرب من المربوب يا حبيبي؟ من العبد المعبود؟ من الآن من المأمور؟ وأنا صحيح تقترح على الله أنت كيف يأمرك وكيف يبتليك؟ بيقترح هو. على فكرة في المسلمين كثيرون كذلك، أنا ما أكذبش عليكم، كثير، وبعض من يصلي والله العظيم يقترح، فإذا ابتلي بما لأيش لا يطيب لنفسه يقول ليه رب هيك عمل فيي؟ هو عارفني ما بقدرش أتحمل، استغفر إبليس، أنت إبليس راح كفرت، أنت تقترح على الله، أنت بدك تخضع إن شاء الله، يعني يفعل بك ما يفعل، بدك تخضع. قال لك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. روح اسخط ولا يخاف عقباها، ثم لا تجد لكم بي علينا تبيعة. روح خلي واحد يتبعنا وطلبنا، جيب محامي ويقاضي الله بعدين، هاي معنى تبيعة، يلا أنا أشوف. الله قال لا، فأكسر رأسك وبدمرك وحطك في جهنم وتعال بعدين، تعال تابعني قال، وتعال خوفني. الله قال ولا يخاف عقباها، أنا بخاف بعمل بدي ولا واحد بدي يخوفني. انتبه هذا رب يا جماعة، اعرف مقام إيه مقام العبد مقام الرب عشان ما تكفر. انتبه شغلات خطيرة هذه، كثير مسلمين يفهمون هذا ويعيشوا موت أشبه بالكفار، فكأنهم حق عليهم قوله من طرف، وما يؤمن أصلا بالله إلا وهم إيه مش رح يقوموا يشكون كافرون والعياذ بالله، صاروا كأنهم إيه كافرين ومش دليل عن حالهم. لا، فهذا الخبيث شيخ مشايخ هؤلاء إيه قالوا الكفار وقال الذين إيه أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهم من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دون شيء. لا أنا طبعا كذبوا، قالوا الله بده هيك، الله كتب علينا، كتب علينا نعبد اللات وعزة وهبل وإحنا أبعدهم، وكتب علينا نحرم ونحل عكيفنا وهيك اللي صار، هو كتب علينا هو. الله إيش سمى قال هذا؟ سمى الكذب الكذبين، كذبوا ولا مش صحيح، وإبليس كذب هنا وتلاميذ هذه المدرسة الخبيثة الإبليسية كذبة. أنت تختار وأنت تفعل كل شيء بملء إرادتك، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوي، شفت عاد لأزينن لهم، خبيث. فالحمد لله إبليس له منا من طرف علينا، أو بالأحرى الله له منا الذي حكى لنا هذا الشيء. عارف ليش؟ كشف عن أوراقه، كشف كشف عن إيه المخطط تبعه. قال حزي تنديس إبليس، مش هقول لك اعمل اقتل اقتل أخوك البعيد، اذنف حلال جارك، اسرق مالك كذا افعل، لا لا لا لا حزين هقول لك انك انت ايه تستحق هذا. حقيقة هذه المرأة مظلومة، شوف هالجمال عليها، من هذا من اعظم الذنوب ويقع فيه بعض الناس. يا رسول الله لما سئلي عن اي الذنوب اعظم قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك، وفي رواية وقد خلقك. الحال انه الخالق تجعله ند، ان تجعل الله ندا وهو وفي رواية وقد خلقك، ثم عين قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، الموؤودة خاف بذبحوها المساكين البنات ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، جارك هذا جارك. روى عبد الرحمن بن الحارث السلمي صحابي الجليل قال مرة كنا عند رسول الله فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ، فجعلنا نتعقبها لتتبعه الماء بزلالة ونشربه وتمسح به قطرات من الأرض وخم أي مكان، فقال وسلم التفت شاف بتتبعوا الماء هذا من الإله من الأرض أي شيء، عارفين قيمة النبي محمد البركة كله بركة كله بركة صلى الله عليه وسلم. فقال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا حب الله ورسوله. قال أفلا تريدون أن يحبكم الله ورسوله؟ قالوا بيا رسول الله، مش الشأن كما قال أي أحدهم ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، الكل يدعو إيه يزعم أنه إيه يحب الله، الشأن أن يحبك الله ورسوله، صح؟ هذا الشيطان البطولة أن يحبك الله ورسوله ويقيم لك علامات أنه يحبك إن شاء الله تعالى، أما أن تزعم كلنا يزعم هذا والعياذ بالله. المهم ما علينا، فقالوا بيا رسول الله، فقال فمن أراد أن يحب الله ورسوله كذا كذا كذا وليحسن جوار من جاور، حسن الجيرة لمسلم ولغير مسلم، حتى غير مسلم عنده حق واحد، حق الجوار، مسلم حق الجوار والإسلام، مسلم قريب حق الإسلام والجوار والقرابة. بدك تعرف هذا الشيء، هذا من إيه؟ من عوامل محبة الله إن شاء الله إيه ورسوله للعبد، اللهم اجعلنا منهم. فأنت جاني، فممكن الشيطان يجيك هذا تلبيس اسمه تلبيس إيه إبليس، يقول لك يا أخي والله هذه المرأة مظلومة، حسنة وطيبة، شوف بعدين مؤدبة وبتصلي وكذا، وهذا قرد هذا البعيد زوجها شكله قبيح، وبعدين ما بصلي، وأنا أشوف ده يصرخ عليها ويضربها وتستغيث وتأتي الشرطة، لا أحمد الله عليه والله هذا مسكين مظلوم، هذا مسكين كذا كذا كذا، ويبدأ الشيطان يزين، أحسن إليها، أعطيها بعض المال لعله يلجأ، تبدأ تعطيها بقى. وأنت في عندك في قلب الله شعور يعلم السر إيه وأخفى، اللي أنت عامل حالك مش عارفه والله وعارفه يا حبيبي، تفهم عمين دقاء أنت فهل الله كل هذه مقدمات إبليسي عشان إيش؟ بدك إيه تستزلها، ترسم لك قاعد خط يا شيطان البعيد الأبعد شيطان وبعدين يحصل ما قد تعلمون. يا بابا هذا شغل الشيطان عاد، أقول لك هذا مش شطارتك مش ذكاء أبدا، فقط الشيطان أعارك دماغه يا حبيبي، مشان الشيطان أنت البعيد إنسان كنت أحمق والشيطان أعطاك دماغه ورسمت واشتغلت، بعد شهرين كنت وقعت في الفحشاء الكبرى وبؤت بغضب الله بنعمة الله والعياذ بالله. هذا من أعظم الذنوب. رقم ثلاثة هذا بعد إيه؟ الذنبين العظيمين. فانتبه، هذا اسمه تلبيس إبليس. وكلكم تعرفوا قصة إقروها في تفسير سورة الحشر، قصة برصيص العابد، عابد صالح عنده كرامات، في الأخير انتهى به الحال، عارفين وين؟ أن سجد لإبليس وهو على الصليب، حاطينه على الصليب بالدموع وتدقدقوه، قال له اسجد لي بأنقذك. طب إيش هو أصله لحين هو الصليب وبعدين يسجد؟ وسجد لإبليس، فلما سجد قال له إني بريء منك يا حبيبي، في 60 جهنم قال له ما ليش علاقة بيك، كمثل الشيطاني نزل قوله إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إيه إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أنا بفهم اللي تفهموش أنت يا أهبل، أنا ليش دخل فيك، عارفين ليش؟ لأنه هذا إيه فحش بفتاة صغيرة كنت عمرها 15 سنة، وضعت عنده الشيخ الكبير أبو 70 سنة أمانة، كيف فحش بها؟ وكان رجلا تقيا مؤيدا مسكين، نسأل الله العصمة، بتلبيس إبليس لأزينن لهم وشوي شوي. لذلك أنا ببصم مش بالعشرة، بدي وبرجلي، لا يؤمر رجل على امرأة وإن كان فعلا يعلمها القرآن، بل القرآن بل سنة، ما في خلوة، ما في. وبعدين بوصي إخواتي يعلم بناتهم وأدم بناتهم، وأنتوا علموا أولادكم وبناتكم، إياكم وإياكن بالخضوع بالقول. السيدة المحترمة المسلمة الأصيلة بنت الأصل بتربي الأصيلات تتكلم بمنطق مستقيم عادي، مش السلام عليكم يا مولانا الشيخ وكيف حال، والله زوجي بحدثنا عنك كثير شوي، كم أبغض هذا، كم أحتقر هذا، عشان يعرفوا هذا حقير، هذا أسلوب حقير، ليه تتكلم بأسلوب هذا؟ فرض السلام عليكم ورحمة الله، أنت الشيخ مثلا سفيان، أنا الشيخ غضبان عندي سؤال، فضيلة الشيخ تفضل كذا كذا كذا، طيب يا أختي بارك الله فيك أحسنتي، الجواب كذا كذا، السلام عليكم. الله قال فلا تخضعنا إيه بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فإياك وتزيين الشيطان، إياك والتلبسات والتدليسات حتى لا نقع في هذه المصائب الموبقات، نسأل الله الحفظ والعصمة. قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئ أيضا المخلصين قراءتان. طبعا المخلص هو من استخلصه الله، من هو المخلص؟ الأنبياء والرسل، وقد يدخل فيها الصدقون في قول. أما المخلص فهذا الذي يتعمل وتفعل إخلاص لله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك. قال المخلصين، قال له هذول بقدرش عليهم، هذول أكل شيء مختلف، أنك أنت إيه استخلصتهم، الله استخلص ما يقدرش، عارفين ليه؟ لأنهم في حمى من؟ حمى الملك يا حبيبي، ملك الملوك، وما يقدرش يذيب هذا الملعون هذا، اللي هو الشيطان، هو ذيب الإنسان، النبي قال الشيطان ذيب الإنسان، ما يقدرش هذا الذيب يأتي إلى حمى مين؟ إلى حمى الملك، في ملائكة تتخطفه في اللحظة، ما يقدرش هذا لله، الله حمى هؤلاء العباد، اللهم اجعلنا منهم، اللهم احمنا، اجعلنا في عين عنايتك، وفي جانب كنفك، وفي ظل رعايتك يا كريم. فإيش الله قال له؟ شوف الجواب العجيب، قال هذا صراط علي مستقيم، مش واضح الآية، انتبه هنختم بها ونخلص، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما معنى هذا صراط علي مستقيم؟ الله بقول له إيش؟ بقول له هذا طريق معلم، طريق بين مستقيم معلم واضح، صراط علي يعني حق علي، لا يتبدل لا يتغير. إيش هو طيب؟ كان الله بقول بقول له اخسأ البعيد، هذا ايه؟ هذا انا اضمنه وهو حق احققته على نفسي، لا يتغير امره ولا يتبدل. ما هو؟ ان هؤلاء العباد الصالحين ليسوا الغاوين. انا ارجع على فكره انه مش بس المخلصين كما فسرهم فسروا، بالعكس الله قال ان عبادي نسبهم الى نفسي نسبه ايه؟ نسبه تشريف. ومين هذول الشرفاء؟ إن شاء الله عموم المؤمنين والمتقين بإذن الله تعالى، مش شرط أن يكون مخلصا الأنبياء بس، لا لا، قال له إن بدليل أنه قابلهم بمن؟ بالغاوين. فإذا لم تكن من أهل الغواية فبعون الله أنت من أهل الهداية، إن كنت من هؤلاء فأنت في حفظ الله وكنفه. الله قال تحب تغويهم وأنا سأجعلهم إيش؟ في كنفي، زي ما قال بدليل صحة التفسير هذا وغير إيه مقصور على فقط على المخلصين كما رجحه بعض من الأسف، أنا أعتبره غلط، قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم، مش بس الأنبياء، أي مؤمن متوكل ما له سلطان عليه، إنما سلطانه. وبعدين قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المخلصين المؤمنين، وإحنا منهم إن شاء الله. فهذا ما يرجح هذا التفسير أن المراد بعبادي ليس المخلصين فقط، ليس خصوص المخلصين، طبعا هم يدخلون دخول أولين، هذا معروف باعتراف إبليس، وإنما عموم مين؟ المتقين بإذن الله من المؤمنين إن شاء الله، اللهم اجعلنا منهم. الله قال له هذا إيه؟ حق علي ثابت لا يتغير لا يحول لا يزول، هؤلاء هم في إيش؟ في حفظي، لم أجعل لك عليهم إيه؟ سلطانا وسطوة، إيش هتقدر بإذن الله تعالى؟ واحد يقول لي بس أنا بشايف أنه بقدر علي، لأنك إيش؟ لحد الآن مش متحقق أن تكون إيه؟ من عباد الرحمن، أنت من أتباع الشيطان وكل يوم بلعب فيك قاعد. يا رجع ارجع شوف صفات المؤمنين، صفات أحباب الرحمن، صفات عباد الرحمن في الفرقان، صفات المتقين، صفات كذا كذا، وتحقق بها وحتشوف كيف تصبح قويا جدا جدا على الشيطان، ويصبح ما يغري الناس بالنسبة لك، والله العظيم ها شيء تفاهات مش بشطارتك، بحفظ الله والله العظيم تأتيك الفتنة مثل الجبل ها تنفذ منها ايه بأيسر سنة ولا بتهمك، فتنة النساء، فتنة السلطان، فتنة الترغيب، فتنة الترهيب، فتنة المال، فتنة المنصب، ولا بتحرك فيك شعرة قسم بالله، ولا شيء بإذن الله تعالى، مش بشغلك مش بذكائك والله العظيم. ليه؟ لأنه الله عارف منيتك أنك تريد إيه أن تكون إيش؟ من هؤلاء المؤمنين إن شاء الله، مش من أتباع الشياطين. أنت ما فيش وراء بينك بالمرة وبين أي شيطان، ما فيش أي محب إن شاء الله، فخلاص الله جعلك في كنف. اللهم اجعلنا في كنفك يا رب العالمين، وأسبل علينا سترك الذي سترت به كل شيء وسترت به نفسك فلا عين تراك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.